جات دلوقتي. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ما يضل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وان اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ناخد جزء بس الآن من سنة أبي داود قبل أن يأتي موعد القواعد الفقهية. ممكن نكمل بعد المغرب إن شاء الله في سنة أبي داود. وقفنا عند بابي في دعاء المشركين. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه بمن معه من المسلمين خيرا، وقال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. فادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين وأن عليهم مال. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم أو يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا استعن بالله وقاتل. وإذا حصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيه، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه له رواية أخرى مثل حديث سليمان بن بريدة، وفيه دعاء المشركين أو دعوة المشركين إلى الإسلام. دعاء يعني بمعنى الدعوة، قال الدعاء فكان بمعنى الدعوة، وكانوا يدعونهم إلى الإسلام أولا. ذلك إذا الكفار بلغتهم الدعوة. انتبهوا أن عند القتال قبل أن تقاتل إن كان أهل القتال هؤلاء أهل الكفار لم تبلغهم دعوة من قبل فيجب عليك أبلغهم بالدعوة. يعني إن كان علمت أنه لم يصلهم نذير رسول منك من القائد أو الأمير أو الخليفة يعلمهم بالإسلام، فوجب قبل أن يقاتلهم أن يعلمهم يدعوهم إلى الإسلام أولا. أما إن كان علم بأنهم قد بلغتهم دعوتهم عند القتال، لكن يستحب ذلك وأنك تدعوهم مرة أخرى قبل أن تقاتل لعلهم يرجعون. لكن إن كان لم يصلهم الدعوة وجب دعوتهم وأن تبلغ الدعوة لهم وترسل لهم من يدعوهم إلى الإسلام، هذا وجوب. ذلك هنا في الحديث أن مثلا كان إذا أمر أميرا أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين خيرا. فهنا يعني وهذه أولا سنة نبوية بأنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الأمراء على الجيوش يوصيهم أولا أن يتقي الله عز وجل، في هو نفسه يتقي الله، ويوصي أن يتقي الله في من معه من المسلمين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصي أحد أصحابه يرسله أميرا في ذلك، فكأن الأول أنك لابد أن تكون لك صلة قوية بينك وبين ربك، مع أنك تسأل الجهاد هو في الأصل دين أنت بتتدين به الله عبادة، ذلك كباقي العبادات، لابد المرء ان يتقي، ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر كيف وقف الليل كله يدعو يرفع يديه، حتى ما يعني شق ذلك على ابو بكر، على ابي بكر رضي الله عنه، فجاءه يا هون عليك رسول الله، حتى نزل جاء جبريل والملائكه، نصر الله قد بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الصحابه يفعلون، واهل القتال من الامراء والجنود، يقيمون الليل ويقرؤون القران تقربا الى الله في هذه الطاعه المباركه. لذلك هذه التقوى مهمه جدا، بان النصر ياتي بالتقوى، ليست الاسباب فقط التي تاخذها الماديه، لابد من تقوى الله عز وجل. والتقوى ايضا يوصي بمن معه من المسلمين، يعني الجند ومن معه يوصي بهم، لا يشق عليهم، لا يامرهم بمعصيه، يعني يتالف بينهم الى غير ذلك. والاصل هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، وخالق الناس بقول الحسن. اليوم يعني في كل المواقف التي انت فيها لابد فيها من تقوى الله عز وجل، يعني لا تترك تقوى الله في اي موطن من المواطن، حتى في اجل العبادات كالجهاد التي انت فيها الان وغيرها. واتبع بعد ان يؤمنهم بالاسلام، فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين. يعني ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، وقتها كان دار المهاجرين هي المدينه، هي الدوله الاسلاميه. وبارك الله فيك يا بشمهندس حسام، حياكم الله. يعني ياتوا في دار المهاجرين لذلك. وليش طيب هنا؟ حتى يشتركوا في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فيكون للمهاجرين ما كان، فإن أبوا وأرادوا أن يبقوا في ديارهم يقرهم، لكن يكونوا كأعراب المسلمين كما قال، يعني الذين بيقولون في الفلاك إذا موجودين في البلدان مش ليسوا تبع، فهذا ليس لهم في الغنائم شيء ولا في الفيء، لأنهم لم يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع المسلمين. لكن ممكن يجهزوا انفسهم للجهاد ويقاتلوا، هنا يكون لهم غنيمه وفي، يعني يقولوا نحن سنجلس لكن احنا سنجهز، ان اردتونا في الجهاد فاطلبونا سنكون معكم مثلا، فهنا يدخلون في ذلك ايضا. يعني اذا حضر الغزوه ولم يكن من دار المهاجرين وقاتل له نصيبه في الغزو، وان لم يحضر ليس له شيء، بخلاف الذين كانوا في دار المهاجرين، حضر الغزوة فبيأخذوا غنائم، لكن أيضا الموجودين في دار المهاجرين لهم نصيب من الفيء والخمس يوزع، لكن هؤلاء ليس لهم إلا لو قاتلوا فقط. ولهم ما من المسلمين، لهم عليهم على المسلمين، لكن لو هذا لو جلس في بلاد يبقى باقي المسلمين، أما لو جاء للجهاد فله نصيبه في الجهاد. أو هي في دار الجهاد. ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واعلموا انهم ان فعلوا ذلك ان لهم مال المهاجرين وان عليهم على المهاجرين من حقوق وواجبات. فان ابوا واختاروا داره فعلموا انهم يكونوا كاعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يرجع للمؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمه نصيب الا ان يجاهدوا مع المسلمين اذا ارادوا ان يبقوا في دارهم كما بينا، والا لو انتقلوا الى مدينه النبي صلى الله عليه وسلم فسينصرون ويؤيدونه فيكون لهم ما لهم. فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، كل ده في الأول إذا دخلوا الإسلام. طب أبوا إلى إعطاء الجزية، أبوا الإسلام خلاص، تقرهم على ما هم عليه من ملل أو من دين أو صح، يعني خاصة أهل الكتاب على الراجح، وإن قلنا إن في خلاف قد يأتي، فتطلب منهم الجزية، إن هم أعطوا الجزية بقوا على كفرهم وأقريتهم على ذلك، ودخلوا تحت كنف أهل الإسلام رأي المسلمين وتحت ولاية المسلمين. فإنهم أبوا، هنا طبعا الحديث هنا العموم اللي بنتكلم عنه، وقال هنا إيش؟ فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، صح؟ طيب هنا الحديث لم يفرق بين المشركين وأهل الكتاب، وده اللي جعل البعض يقول بجواز أخذ الجزية من عامة الكفار. إما أنك تقول إن هذا عام وقيد بالآية في سورة التوبة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قاتلوا الذين يبلونكم من أهل الكتاب، صح ولا إيش؟ طيب فتقول هنا نعم من الذين أوتوا الكتاب، من أهل الكتاب قاتلوا، لا الآية مش قاتل الآية 29 فلما تقول إن الآية قيدت أو خصصت نقول الحديث أو قيدته، وإما أنك تقول إن الحديث على عمومه والآية فرد من أفراد العموم وليس تخصيصا، يعني لأن الحديث هنا يشمل الحكم عام سواء أهل الكتاب اللي في القرآن جاء فيهم الحكم أو غير أهل الكتاب، فكده معناه أنها ستأخذ الجزية من العرب، لأن العرب كانوا على الشرك إلا نصارى نجران يعني اللي كانوا عندهم بعض العرب، فتأخذ من العرب وغير العرب. ف أيا كان المسألة قد يأتي فيها الكلام لاحقا يعني، بس أنا بتكلم إن ده قول إن هو إن الحديث على العموم، والقول قالوا لا التقييد الحديث جاء هنا عام لكن الآية خصصته أو قيدته. تقييد حكم واحد فيكون تقييدا، يكون ده إطلاق أو عموم حتى لو قلت، وهناك تقييد هتقول تقييد من باب التخصيص، لكن الحكم ليس مختلف لأن العام بيكون له حكم والخاص حكم آخر، فالاثنين هنا عندك في العام جزية وعندك في أوت الكتاب جزية، فإما تقول تقييد للمطلق إن هنا مطلق، أو تقول نختلف يقول لك لا هذا ذكر فرد من أفراد العموم. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتل بالله تعالى وقاتل، وهذه بقى الثالثة، أبوا الجزية وقبل أبو الإسلام، أبوا الإسلام يقاتل هنا، لا دخلوا الإسلام ولو أعطوا الجزية كبروا وعاندوا، فإن حصرت أهل الحصن يبقى هنا قبل أن يكون ده جهاد الطلب اللي هو نشر الإسلام، نسأل الله عز وجل يعيد الإسلام، هذا الذي يعني جاء الإسلام به، ده الأصل أنك تنشر الإسلام في ربوع الأرض، لما هان الناس على ربهم الله عز وجل ابتلانا بهذه وما نحن فيه، حدث أن دهم الكفار ديار المسلمين وأصبح المسلمين هم الذين يدافعون عن ديارهم. من الله المشتكى. قال وإذا حصرت أهل حصن فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تنزلوهم لأنكم لا تدرون ما يحكم الله فيه. قلنا إذا أنت بتحصن الناس يعني بتحاصرهم جماعة متحصنين في مكان، قال لك ننزل على حكم الله، انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزلهم على حكم الله، مش معناه أنك ترد الشرع، لا هو المسألة إن في حكم لله أنت لا تعلمه، قد تكون مسألة اجتهادية فأنت ستجتهد، فلا تقول لهم هذا حكم الله، لا هذا حكمك أنت اجتهادا، ده المقصود هنا، يعني هنا إيه إن لا لأنك لا تدري هل أصبت حكم الله، النبي قال أنت لا تدري وأنت إصابتك هنا ده صلح هل أصبت حكم الله أم لا، فلذلك قال هنا أنزلهم على حكمك أو حكم أصحابك أو حكم الأمير، الأمير هو اللي حكم بذلك مثلا، أو حكم واحد، المهم إن هذا مجتهدا، لأن مجتهد قد يصيب الحق وقد لا يصيب الحق. ف وليش لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هو الحق واحد لن يتعدد، لكن أنت لا تدري، وهي الدلالة على قد تصيبه وقد لا تصيبه أيضا. ف لذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلهم على حكمك وليس على حكم الله، أنك لا تدري هل أصبت حكم الله أم لا. وهنا أيضا قصة النبي صلى الله عليه وسلم أو قصة بني قريظة، لما النبي قال لأصحابه لا يصلين أحدكم من كان يؤمن بالله فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فاجتهدوا الأصحاب في الطريق العصر خرج أو هيخرج، فقالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن إحنا نصل سريعا حتى نصلي العصر بني قريظة، فما دام قد تأخرنا يبقى ندرك العصر في الطريق، والثاني قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلين على بني قريظه ولو تاخر العصر، فسنقول لا نصلي لبني قريظه. والكل اجتهد، ارادوا ان يطيعوا. لا شك اللي صلوا في الطريق اصوب، او يعني مش لا شك يعني، هو لان هم لان مراد النبي صلى الله عليه وسلم كانه اسراعهم او وصولهم لا تاخير الصلاه. وان كان لهم حق لا وكلهم اجتهدوا، لكن هل الاثنين اصابوا؟ وان كان النبي اقرهم على انهم لم يعنفهم ولم ينكر، لكن لابد ان يكون في واحد هو الايش؟ ان ده مش خلاف تنوع، اما تصلي في الوقت ايا كان، واما وتقدم هنا وقت الصلاه، واما وتحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم على الاسراع فقط، واما انك انت لن تصلي في الوقت ويخرج الوقت. فهذا البعض يجعله هذا المثال من امثله الخلاف التنوع اللي هو لا انكار فيه. هو النبي صلى الله عليه وسلم لانهم هم اجتهدوا فاعطاه اجر الاجتهاد، فلم ينكر عليهم الاجتهاد، لكن الحق هو واحد، لا يمكن يكون الاثنين معهم الحق. لذلك فهذا اجتهاد حدث وفين، والمساله مهمه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ممكن تجتهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له اهو، بيقول له الامير اللي هو السريه، امير النبي اللي هو النبي يرسله اميرا، فلو ان تجتهد. اذا جواز الاجتهاد حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، ان تصل الى حكم الله بذلك ايضا، قد تصيب وقد تخطئ. طيب ناخذ حديث كمان وبعدين ندخل في الموضوع. قال حدثنا ابو صالح الانطاكي محبوب بن موسى، اخبرنا ابو اسحاق الفزاري عن مرثد عن سليمان بن بريده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. طب هذه وصايا، ما زلنا في الوصايا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم للجيوش. فقال: اغزوا بسم الله يعني مستعينين بالله معتمدين على الله عز وجل. قال: وفي سبيل الله، حتى يكون الغزو في سبيل الله لابد لك من اعلاء كلمه الله عز وجل. هذه النيه، لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يقاتل حميه، ورجل يقاتل شجاعه، ورجل يقاتل المغنم، ورجل يقاتل كذا، قال: لا، من قاتل تكون كلمه الله هي العليا، هذا هو اللي في سبيل الله، وهذا هو الاصل. مش القتال بقى للارض، استعاره الارض والحدود هذه نعم انت تدافع، لكن نيه القتال لا تكون الا كلمه الاسلام، كلمه لا اله الا الله، وتمكن الاسلام مره اخرى في الديار لو كانت ديار دفع ولا ديار طلب حتى، هذا هو الاصل. الغزو في سبيل الله لاعلاء كلمه الله. قال: وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا، يعني تقتل. شوف الفرق، تقاتل تغزو، لكن لا تغدر، لا تغدر بالعهد، ان عاهدت واعطيت العهود لاحد لا تغدر، لا تغدر به. وهذا يبين لك عدل الاسلام. انظر الان من يقاتل بعدل هذه الأمم الكافرة، ولا أحد فيهم عنده ضوابط ولا قتل. لكن حتى الإسلام عندنا، وأنت تقاتل الكافر يوصيك النبي صلى الله عليه وسلم لا تغدر. لو اديته عقد، لو أعطيته العهد، أردت تنقد أعلمه، فانبذ إليهم على سواء، يعني أخبرهم بأنك ستنقض العهد، خلاص قدامكم مهلة كذا وكذا، وبعد كده العهد اللي بيننا منتهي، ثم تفعل ما تريد. ولا تغلو، الغلو اللي هو الغلول، لا تغلو يعني الغلول للاسف، من الغلول اللي يقتله لا بقى شيء ياخذها في جيبه، كما فعل الرجل فظن انه قد قتل في سبيل الله، فقال: ان الشمله التي اخذها يوم كذا لتشتعل عليه نارا، اعوذ بالله من ذلك. فالغلول اخذ من الغنيمه بغير حق، وهي خيانه. ولا تمثله، يعني اذا قتلت احد لا تمثل، ثم قطع انفه، تقطع شيء، تقتل بدايه تمثيل. لكن الاشكال ان ورد في بعض القتالات قطع الرؤوس، هذه مسألة أخرى، إنه يقطع الرأس بعد، وبعضهم كان يأخذ رأس الأمير الكافر ويرسل إلى الخليفة أو يرسل، وهذه في الدول في الأموية والعباسية، لكن ليست في الخلافة الرشيدة ولا غير ذلك. الأصل إنك لا تمثل، إلا لو هو مثل وقتل رؤوسا مسلمين فتقتلهم، ممكن إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وقد يكون ذلك يحمل على هذه البعض الأمور. بعد الراس يعني، يعني هو يبعت رسالة لمين يعني؟ خليفته يعني؟ لا ما يصح التمثيل هذا إلا لو كما قلت الآن، يعني يقتل بدون تمثيل. ولا تقتلوا وليدا، الصغير لا يقاتل، الذي لا يقاتل لا يقاتل لا يقتل كالنساء، لكن لو من أهل القتال يقتل، هذا إنه ولد مجرم زي ما بيقولوا يعني، يقاتل يقتل خلاص، زي المرأة لو قاتلت تقتل وهكذا. هو طبعا هذا يبين لك مسألة أيضا لأصحاب الناس يعني، ما أدري ما عنده بعض الناس يعني، يأتي عليك المستشرقين المستشرقون أو الكفار فيرمونك بمواضيع، فبعض الناس تستكين كده وتبقى فيها نوع من التخاذل، لما يقول لك الإسلام انتشر بالسيف يطلع واحد يدافع عليك، لا ما انتشرش بالسيف، عندنا أخلاق وعندنا كذا. أنت إيه يعني؟ وأنت إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك هنا هو يغزو بسم الله وتقتل، لكن لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقدروا، لكن انتشر بالسيف، وربنا اللي قال قاتلوا الذين دونكم من الكفار، وفي روايات اخرى قاتلوا اهل الكتاب، وامرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فانهم قالوها عصوا مني دماءهم واموالهم. فاذا هذا امر من الله عز وجل بمقاتله الكفار، اللي احنا مش بنقاتلهم عشان ناخد ديارهم واموالهم ونسائهم، نقاتل عشان لا نقاتل، بعدين هم لو قالوا ندفع الجزيه لن نقاتل، يبقى ليست المساله القتال، لكن لم يقبلوا الاسلام ولم يقبلوا الجزيه لابد يقاتلوا. فانت ليش قال انتشر لما كان هناك حاجه للاسلام للسيف او امرنا به، ولكن لو قابلوا بدون سيف سنكف القتال عنه، وهذا هو تمام العدل في الاسلام. والا هي ما هو دخل الاسلام نعم في اندونيسيا كله بالتجار، اكبر دوله مسلمه من ناحيه عدد السكان، دخل ايش باخلاق التجار المسلمين، ما دخلش بالسيف، وفي بلاد تانية دخلت بالسيف. فاذا جمله ان الاسلام انتشر بالسيف لا تحت، لا انتوا لا يعني كما قال لا تخشوا منها ولا تتبرؤوا منها، بل دخل بالسيف. ايش اللي فيه دخل؟ اذا كان مكه فتحت بالسيف، النبي صلى الله عليه وسلم دخل لابس مع اصحابه متقدم خالد وكل شيء، مش هيقضي الله من عليه، ولو كان بعضها على الاعلى اللي بيقال انه خالد مريض في جزء منها في مكه، كان في بعض المناوشات او القتل وبعدين فتح. اقصد يعني ان اذا كان افضل بقاع الارض عند الله عز وجل هكذا، والله امرنا بذلك، فهذا لا اشكال فيه. نكتفي بهذا القدر الوقت الان عشان ندخل في درس القواعد الفقهيه، ونكمل ان شاء الله باذن الله، لعلنا ناخذ جزء ثاني بعد المغرب يعني برضه عشان الدرس ما اكتملنا في سنة أبي داود. قولي قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في سنة أبي داود وقفنا عند قول المؤلف: حدثنا عثمان بن ابي شيبه، حدثنا يحيى بن ادم وعبيد الله بن موسى، عن حسن بن صالح، عن خالد بن الفزر قال: حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا بسم الله وبالله وعلى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقتلوا شيخا ثانيا، ولا طفلا، ولا صغيرا، ولا امراه، ولا تغلوا او لا تغلوا، لا تغلوا عندكم تغلوا، انت فين صح، وضموا غنائمكم واصلحوا واحسنوا، ان الله يحب المحسنين. هنا حديث أنس رضي الله عنه قال: انطلقوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. يعني هنا انطلقوا بسم الله يعني الاستعانة، هنا استعانة والتوكل والاعتماد على الله عز وجل، مستعينين بالله عز وجل، وعلى ملة رسول الله يعني على سنة رسول الله، على طريقة ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وعلى هديه وعلى دينه طبعا. فيه قال: لا تقتلوا شيخا ثانيا، يعني ليس من أهل القتال، لا يقاتل إلا لو كان له رأي وخبرة، في الحرب، فكان يخطط للكفار فيقتل، لأن هنا له حكمهم في ذلك. يعني كان يضع خطط يوجههم وغير ذلك، فهنا قتل للتخلص من شره. ولا طفلا ولا صغيرا، وفي رواية طفلا صغيرا، وكان الطفل، لأن طفلا والصغير، كان الطفل هنا يقصد به الرضيع، الله أعلم، يعني الطفل الصغير اللي هو الرضيع، الطفل الرضيع، والصغير اللي هو فوق الرضاعة، يعني لا يبلغ الحلم. ولأنه جاء في قبل ذلك ولا تقتلوا وليدا، الحديث الذي قبله كنا فيه قبل الصلاة. إذن لأنه لا يقاتل فلا يقاتل فلا يقتل، لا يقاتل فلا يقتل، أو يكون من المقاتلة لو كان صغير مثلا، هاب إنه عنده بيرمي كويس فحطوه يرمي وحطوه يجي قناص ولا شيء، ولو صغير لا شيء له. طيب قال ولا امرأة، لأن المرأة إن كانت لا تقاتل أي، وإلا لو قاتلت زي النساء اللي عند اليهود الآن بيقاتلوا مثلهم مثل الرجال، فهذا تقتلوا. فقال ولا تغلوا وضموا غنائمكم، يعني اجمعوا الغنائم وضموها بعضها إلى بعض حتى لا يأخذها أحد بغير حق، يعني حافظوا عليها وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذه يعني هذا يسمى اقتباس يعني في علم البلاغة، اقتباس، لأن هنا قال وأصلحوا ثم قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الجملة الأخيرة هي جزء من آية، يعني وأحسنوا إن الله يحب المحسنين آية، فهذه أن يأتي الكلام الاقتباس، يأتي الكلام ثم يتبعه بآية أو جزء من آية أو بحديث من كتاب أو سنة، دون أن يقول في ذلك قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى في علم البلاغة اقتباس، يأتي بشيء من كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصل بالكلام دون إضافته، دون إضافته إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث طبعا فيه ضعف لأنه فيه خالد بن الفزر، خالد بن الفزر هو الذي ضعف به الحديث، لكن له شواهد في النهي عن الغلول والنهي عن قتل النساء والصبيان إلى غير ذلك. يعني إيه شاهد؟ يعني إيه شاهد؟ انا قلت كده اظبطه معايا بقى كده، انا مش عارف اديهم الامتحان بقالي 4 ايام والله مش منزله، قالوا لي امبارح هينزل مش عارف ليه ما نزلش، انا عايز كنت اتفرج عليكم في الامتحان. انا ممكن اديكم الاسئله دلوقتي اللي هي البقال بعدين تاخدوها وتحلوا وانتوا قاعدين النهارده، اه كده كده كان هينزلكم بس هتحلوه على الموقع وانا هخش اصححها. عايزين بعد الامتحان اديها لكم تخشوا تحلوا المقال واحنا قاعدين مع بعض، ما حدش يروح لما تحلوا. ماشي على النت اللي هم السؤالين اللي فيهم الاختيارات او التصحيح، الباقي يبقى في جزء يعني لازم تكتبوه، عايزين تاخدوه بعد ما نخلص دلوقتي وتقعدوا تحلوه. قعدت تعمل لي كده وانت حليت الفقه؟ لا مش انت على الرحمن اللي جنبك، قعدت تقول لي مشيئة الله دي، ما هي مشيئة الله لا تنفذ، انا عارف يعني لا تنتهي من الاصل، لكن هي متى يشاء الله عز وجل انك انت تمتحن؟ يوم الاحد، يوم الاحد، طيب بعد يوم الاحد يوم الاثنين سينزل عليك تعزير او بشهود الناس، اخرك الاحد في الفقه بعد كده تعزير، ما تعرفش بقى التعزير بتاعي شكله ايه، انا لسه بعرفك، هجيب لك عمر. قال المصنف رحمه الله في الحرب ليث عن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطعه وهي البويره، فانزل الله عز وجل ما قطعتم من لينه او تركتموها. يقول ابو داود، هنا يقول الامام ابو داود او المصنف باب في الحرق في بلاد العدو، المقصود هنا الحرق يعني التحريق، انه يحرق البلاد، وهنا تحريق لو كان فيه مصلحه، هذه مساله فقهيه لعلمكم في الجهاد بدي تنتبهوا، هو دائما سننظر في كل شيء الى مصلحه المسلمين، المصلحه بمعنى انت داخل دول بلد تقاتلها او استوليت عليها، او فقد يكون في مصلحه في تحريق مخازن العدو لو في اسلحه، او تحريق النخل او تحريق الزرع، لذلك من باب انك تضعف القوه لهم حتى لا يعودوا مره اخرى. لو كان مثلا الامير يرى انه يخشى ان القوه اللي معه ممكن ما يستطيع يحافظ على البلده، الان ممكن ياتيه يحرك سريعا فيحرق ما يراد من المدينه حتى لا يستفيدوا منها اذا ارادوا ان يكروا عليه مره اخرى. وقد يدخل الامير ويرى ان لا، المصلحه بتقول ان انا الان استوليت على المدينه، اصبحت لنا، فنستنفع بما فيها من اسلحه ومنها من زروع ومن ثمار. اذا التقدير هنا يكون لمن حسب المصلحه الشرعيه، وده فقه يقرره الامير، امير الجهاد في وقتها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل حرق، او يعني لا هو اه نعم نعم حرق نخل بني النضير وقطع ما فيها ايضا. وهنا الظاهر انه فعل ذلك من باب اضعافهم، باب اضعافهم واضعاف قوتهم في ذلك ايضا. مثلها لو تذكروا في فعل جعفر بن ابي طالب في مؤته، ماذا فعل؟ بقى فاكرين السيره على شويه الحاجات اللي بنقولها، كل اللي بنقوله بنتسق فيه مع بعض يعني، كله مع بعض كوكتيل كده. ماذا فعل جعفر بن ابي طالب في مؤته؟ لا، ده ابو دجان اللي عمل ذلك وتعصب. ابو دجان عصابه الموت يسموه. ابو جعفر ايش نزل من على الفرس وايش فعل يا رجاله؟ نحر الحصان، اتلفه. ليش؟ لانه خلاص قرر انه اما قاتلا او مقتولا، يعني لو قتل حتى لا احد يستنفع بالفرس فياخذون يقاتلون عليه، فنحره حتى ايش ما يستفاد به، ولو ربنا كتب له الفوز النجاة يعني يستخدم أي شيء ثاني. فهنا كأن هنا إيش، حتى لا يستفيد منه العدو، فممكن يدخل الأمير في القرية أو في البلد فيفعل ذلك. فحرق الرسول صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة بشبه، البويرة مكان النخل، مكان النخل نفسه. فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يعني بإذن الله، يعني بإذن من الله، أذن الله عز وجل، أقرهم على ما هذا الفعل أيضا، حتى إن كان إذن كوني أو إذن شرعي، يعني الإذن يحتمل كوني أو شرعي، لكن نقول هنا، لكن هنا حيث كانت المصلحة، لذا قال: ما قطعتم من لينة، لينة هي النخلة طبعا، أو تركتموها قائمة على أصولها يعني من غير قطع، فبإذن الله وليخزي الفاسقين، يعني هذا إقرار من الله عز وجل، فسواء قطعتم أو تركتم الله يقركم على ذلك، أنه هو كل بإذن من الله عز وجل. والصحيح هنا الراجح أن هذا الإذن الشرعي، وان اردت الاذن الكوني فهو المقدر من قبل، يعني يجوز لا اشكال، بس هنا الاقرار سيكون اقرارا باذن شرعي، لكن كله بقضاء مقدر من الله عز وجل. قال المصنف: حدثنا هناد بن السري، او السري، لا في تجديد على الراء عندك، سري صح؟ الراء مش هدنا؟ السري، نعم. طيب السري عن ابن المبارك عن صالح بن ابي الاخضر عن الزهري قال عروة: فحدثني أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه فقال: أغر على أبنى صباحا وحرق. والحديث هذا أبنى دي موضع في فلسطين، أبنى موضع في فلسطين، أبنى نعم، ويقال له يبنى بالياء أيضا، يبنى. وبعدين أطلق عليه بعد ذلك يبنان، لا بينان، أطلق عليه بعد ذلك الاسم المكان بينان، يبقى أبنى بالهمزة، ثم قال يبنى بياء بدل الهمزة. وبعد هيكون لو كنا بالضم تظل ذلك. أيا كان، هذه مسألة الإغارة. قال له: أغر على أبنى صباحا وحرق، يعني يغر عليها ويحرق، أيضا فيها إذن بالإغارة في الصباح، لكن ما قلنا دائما كانت إغارة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرق يعني إيش أضاف له. لكن هو الحديث في صالح بن أبي الأخضر هو ضعيف، يعني ذلك فيه الحديث ضعفه الشيخ حتى في تفريدي. نعم، هنا قال هو في تعصيبه في صالح ابن ابي الاخضر، هو اللي فيه ضعف عموما. لعله ذلك. هو نعم، هو من صالح النبي الاخضر الا لو قال ياخذ مقطوع، بس مقطوع من من عبد الله بن عشان الزهري. محمد بن عبد مسلم رواه عن ما هو الزهري، محمد بن عشان للزهري او قطعه لذلك بعد لم يسمع. لكن هو لا، قال عروة، عروة بن الزبير، ف لعله العروة، لأن عروة لم يسمع من أسامة، فحدثني أسامة لهذا يمكن قال مقطوعا، لأنه عند عروة، بين عروة والزبير، عروة لم يسمع من الزبير، ولا عروة سمع؟ لا، بس عروة سمع من الزبير. لا، هو صحيح أنه مضاعف بسبب صالح بن أبي الأخضر، الله أعلم، هذا هو الظاهر. قال سمعت أبي، أبا مسهر، أبو مسهر، قيل له ابنا، قال نحن أعلم، هي يبنى فلسطين، يبنى، جاءت يبنان بعد ذلك، هي يبنى فلسطين، تحورت يعني بعد ذلك، يعني نحن أعلم بالاسم، خلاف في قضية الاسم يعني، هل هي بالياء أم بالهمزة؟ المهم انها كلها في بلاد الشام. حد عارف بلاد الشام ما فين؟ هو ده سؤال صعب قوي الدرجة دي. بتتكلم على الشام، ما تروحش بعيد. انا منبهر حاجه بيكم، لما حد قال حاجه كل واحد بيبص لي ويقول لي كلمه، ده طلع ونام. بس لا خلاص، هو كده انت هتروح فين؟ واحد يقول لي العراق، واحد يقول لي تركيا، مفيش شام هناك خلاص تاني. ما كانش في اردن زمان يا ابني، كانت كلها الشام. بس في باب في بعث العيون، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان يعني بن المغيرة، عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال: بعث اي يعني رسول النبي صلى الله عليه وسلم بسيسه، بسيسه عينا ينظر ما صنعت عبر ابي سفيان. المقصود هنا العين، العين ده اسم ايش في اللغه؟ يعني اسمه ايه؟ نوعه ايه في اللغه؟ العين، الأصول، التفسير. انقطع يمكن ورجع مرة أخرى، الله أعلم. هنا باب العيون، رجع. طيب، يذهب يأتي بالأخبار العدو، وهذا طبعا من باب التجسس، مهم جدا، اللي هي أو الاستخبارات تسمى، يعني عندهم الموظفين والناس تابع لهم عشان يتجسسوا يعرفوا. سواء بقى دلوقتي التجسس بيصبح بالأقمار الصناعية أحيانا، بالوسائل الإلكترونية، بالأشخاص طبعا لابد منهم، وهكذا يعني. هو كان النبي يرسل العيون أن تأتي بالأخبار، وهنا كان أرسلها لي طبعا في وعير ابو سفيان في بدر قبل الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ارسله ليتفقد العير، يعني شوف مكان العير فين، ومتى سياتون، واحوالهم ايه. فهذا كان النبي يريد ان يغير على العير، فارسله لذلك ايضا. وبعث بسيسه، هذا صحابي يعني، عينا ينظر ماذا صنعت، ولا ايش؟ بسيسه، نعم. لا ده في باب تاني. لا، وسيسة ايش عندك هنا؟ لا، وسيسة راح يا جماعة، وسيسة عندك ايش هنا؟ باء بلدي، ب مسقب مسقب سمسم سمسم لأنه وأنت وهي مفتوحة السباحة مفتوحة لا لا بس هي سهلة أنا مسيس تاني بقى وأنت هنا يعني التاني هنا بس بس هنا هنا مسيس لا انت بعت مين اللي معاه الصحيح بتاع تخريج الشيخ اللي هو الاخضر انت اللي معاك وريني انت بس بس لا هنا ده كلامي ده صح خطي دي شوف مكتوب ايه هنا جواز الجاسوس الحق لا كنت انا قلت لكم في الاول ان الناس بتعمل جاسوس جواز الجاسوس الحق دي تقريبا حوالي 25 سنة بس بس يعني مربوط على على على نسخة الشيخ الألباني يعني التخريج بس بس كانت تتعامل مع مسيسة بضم الباء تصغير اسم رجل طب منتظر ايه؟ بتصغير اسم رجل طب ايا كان بقى مسيسة هنا عند المعبود المعبود برضه وهنا وهنا بس بس لا هناك بس بس بس بس طيب احنا وفينا يا رجاله طيب قلنا هنا هو البسبسه او بسيسه ايا كان اضبطوا الاثنين الصوت موجود عندكم خلاص المهم ان العيون تبعث من اجل الاتيان بالاخبار هذا هو المقصود الان وهو طبعا يراد به بانه كل ما كان يحتاج اليه في المعركه على الامير ان يستعلم بها وطبعا مساله الاستعلامات والاستخبارات كما قلنا فيها دلاله لكن هنا في اشكال ممكن يتعارض مع ايش ان النبي ارسل واحدا الراكب شيطان والراكبان شيطان شيطانان والثلاثه ركب فلو قلنا هنا لعل هذا امر يقتضي السفر ذلك لان ده تجسس فما يمكن يرسل وذلك يعني اقتدي انه يسافر لوحده فكان يرسل العين والشخص اللي يسلم لوحده ليش يعمل ذلك فكان هذا عند الحاجه لهذه المساله طيب ناخد انتهينا من هذه الباب هيدخل في حاجه المجاهدين او حاجه اهل الجهاد الى الطعام والشراب اذا مروا بقرى او ببلاد او ناس وهم يحتاجون الى ذلك فسياتي ببعض الاحاديث في هذا الباب رخص الشرع هنا رخص لولاه مسمى ابن السبيل اللي هو ابن السبيل اذا كان محتاجا لطعام وشراب او يحلب ماشيه او شيء في طريقه فيشرب لكن لا يحمل شيئا يشرب او ياكل لكن كان ابن سبيل لا يحمل شيئا ولو دخل بستان ممكن يعني كان ابن سبيل ممكن ياكل لكن لا يحمل معه شيء لكن يستاذن في الاول كما سياتي معنا وهنا كل هذا سياتي ما جاء في ابن السبيل ياكل من التمر ويشرب من اللبن اذا مر به قال المصنف رحمة الله عليه باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به حدثنا عياش بن وليد الرقام حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبة فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل هو بقاله فترة مقطوع عندكم دلوقتي شغال أنا شايف مش محتاج أنت تزعج نفسك هو قطع من فترة تانية أنا انتبهتش للآن شفت رسالة على الفيسبوك من أول شرح حديث ابن السبيل. الله المستعان. طب احنا أول قلنا اللي هو لو أن يأكل ويشرب يستأذن أولا من صاحبه إذا كان موجودا، إذا لم يكن موجودا يصيح عليه ثلاثا أو يصوت يعني بصوت حتى يخرج له إن كان في مكان آخر، فإن لم يخرج له أو لم يكن موجودا له أن يأكل أو يشرب بقدر حاجته فقط، لكن لا يحمل معه شيئا، لا يحمل معه شيئا. الإشكال هنا في حديث إن الحسن عن سمرة، وقلنا الحسن مدلس وقد عنعن، فهنا في إشكال في قبول رواية الحسن عن سمرة، وبعضهم قال تقبل مطلقا، وبعضهم قال تقبل الحديث العقيقة لأن هو اللي سمع منه، والبعض قال لو في شواهد أخرى يعتبر بها في هذه الشواهد. أيوة. وحدثنا سعيد وهو سعيد بن أبي عروب عن قتادة. طيب طب نفس الكلام، بس هو المشكلة احنا انت عايز ايه يا عم؟ وانتوا بتعملوا مع بعض مش بتقرأوا هنا طب ايه علاقته؟ انا بتكلم عن الحسن عن سمرة الان دلوقتي، لان هو المشكلة في سماع الحسن عن سمرة، ما هو ممكن يكون هو مدلس هنا بس له روايات اخرى خلاص بالتحديث. خليكم معايا بس، انتوا خليكم معايا. بتضيفوا ايه؟ هو عشان انت هو بيقول لك ثقة فانت بتقول له مدلس، هو بيقول لك مش مدلس؟ لا انا مش خلاص يعني هو مش باين عن ما يا استاذ بضيف ايه؟ هو ضعيف مش عشان حسن البصري هو كمان عشان تدليس سعيد بن عروبة؟ اه طيب اه بس انا مش محتاجش بتقول كده، انا سمعت هو بيقول ثقة فانت بتقول له كثير التدليس. طيب ماشي. ما هو ليه شواهد اخرى صرحوا بالتحديث، انا ما بكلمش ان الحديث ضعيف، انا قلت مشكليته ان هم زي ما قال لكم كده سعيد بن عروبه ده مدلس وعنها، والحسن عندنا اشكال فيه في روايته عن السمره اصلا غير انه مدلس، فهو في لكن هي جاءت شواهد اخرى، شواهد اخرى صححت الحديث بالتصريح، وده اللي خلى الشيخ هنا يصححه. انا بفهم عشان ممكن تقول هو ايه، ما هو طالب العلم يقول لك ايه الحسن ما عندنا مشكله مع سماعه من سمره، وكان بيقول لك سعيد بن عروبه مدلس وقد عنها. طب ليه الشيخ هنا صحح الحديث؟ لان وجد روايات له شواهد اخرى، اما جاءت بالتصريح بالحديث او الشواهد الاخرى قوت ان المعنى هذا. فهمتوا من المساله هنا؟ نعم نعم اذا من باب الاعتبار. والحسن الحسن البصري؟ نعم. وهو ان فعلا هو ممكن يقال ليش الشيخ الالباني صحح الحديث وعنده اثنين مدلسين وعن عينه، فيرد على ذلك يقول لعله انه وجد الشواهد الاخرى اللي في الاحاديث قوت هذا اعتبرت به وقبلت، اعتبرها وقبلت فصحح بها هذا الحديث الموجود معنا. دي لفته صحيح ان الطالب لازم يقف على الامور اللي هو درسها يحط عليها يعني اشياء. نعم. احنا قلنا السؤال ما اعرفش لا نعم بالصحابة، اختلف الصحابة عشان كده قلت شواهد يعني روايات أخرى من الصحابة أخرى صح، فقوت هذا ممكن يكون هو روى عن صحابي أخرى بالتحديث، صرح بالتحديث فيه، فهو هنا هيحمل كلامه هنا على ذلك. نعم. طيب لكن هل طب أكله هنا في الباب المضطر ولا على الحاجة؟ يعني هل ما ياكلش لا ياكل ابن السبيل الا لو كان مضطرا؟ لكن الراجح الله اعلم الحديث لم يقل مضطرا، يعني مضطر اللي هو خلاص هيشف على الهلاك لا يجد طعام ويخاف التلف، يعني يبدو المرء الامر اوسع ان ابن السبيل له ان ياكل للحاجه حتى ما لم يحتاج ان ياكل، لكن لا يحمل معه بذلك ايضا، لكن المضطر اللي بياكل خوفا من ان يموت. طب انتظروني ما علمت. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن عباد بن شرحبيل رضي الله عنه قال اصابتني سنه فدخلت حائطا من حيطان المدينه، سنه فدخلت حائطا من حيطان المدينه ففركت سنبلة فاكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني واخذ ثوبي، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما علمت، لا ما علمت إذا ما علمت إذ كان جاهلا، يعني هل كنت علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا أو قال ساغبا؟ وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام. طيب أصابتني سنة يعني فاقة، يعني فاقة يعني فيها جدب وقحط، سنة فيها جدب، دي سنة سنة زمنية مش السنة اللي هي فيها النوم، سنة هنا هنا يعني فيها جدب وقحط، يعني عام جاء فيه أو فترة زمنية ممكن مش لازم عام بالعام الكامل كان فيها جدب وقحط، فدخل حائط من حيطان المدينة، من حيطان المدينة، ففرك سنبل زرع، كان فيه زرع أخرج الحب من القش وأكله، فجاء صاحب الزرع فضربني وأخذ ثوب، يعني ضربه وأخذ الثوب كمان من يعني عمر كده، فجاء صاحب الزرع فضربه وأخذ ثوب الذي كان فيه الحب عقابا له. فكر في ثلاثة عمر هنا كلهم بيضحكوا عليك انت مش عارف ليه، انا قلت عمر وما خصصتكش بشيء، لكن هم ثلاثة عمر موجودين ومع ذلك كلهم كل واحد بيعرف الظاهر خصائصه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما علمت إذ كان جاهلا، يعني بدل أن تعاقبوا هذه العقوبة. النبي بيكلم من هنا؟ لخد السنبل ولا صاحب الزرع؟ صاحب الزرع عشان هو الزرع. نعم، فقال ما علمت إذ كان جاهلا، يعني بدل أن تعاقبوا هذه وتعذره لجاهله أو تطالبه بالشيء أنك تأخذ منه الشيء الذي يعني إيه يعني أخذه لو كان هو خلاص كله خلاص يعني، أو يطالبه برده أو يتوافق معه على ذلك. قال ولا أطعمت إذ كان جائعا أو كان ساغبا، يعني الساغب اللي هو الجائع، مسغبة هي الجوع أو إطعام في يوم ذي مسغبة. نعم، ومعناه أنك قال كأن النبي قال أو تحسد إليه، يعني تعلمه لجهله يعني وممكن تطعمه، ثم أمر أن يرد له الثوب في ذلك أيضا. فكأنه هنا بل أمر كمان يعطيه وسقا أو نصف من وسق من طعام، وهذه للحاجة، وهذه للحاجة. و يعني هو طبعا كان انتبه لأن أكل الرجل وليس ابن سبيل ما يصح، كان عليه نستأذن لأنه دخل في ملك غير ملك، لكن الثاني عاقبه عقابة أيضا لأن اللي أنكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعلمه قال علمه يعني كيف يكون الإنكار، أو كيف يكون كمان أردت أن تأمر بالمعروف، كيف يكون العلاقة، يعني الرجل دخل مكان وأكل من مكان بغير حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال علمه الجاهل، هو كي يظن أنه هو مدام داخل وجعان يأكل ما يستأذنش، يقول أنه يستأذن مثلا. وأيضا النبي يعني بين أن تعاقبته بعقاب شديد، يعني ضربه أخذ الثوب، يعني هذه فيها أيضا. لكن هو فيها أولا أنك ممكن تعذر الإنسان الجاهل، وكم من جاهل الموجود في هذا الزمان بالذات في أمور الشريعة، فأنت لابد تنتبه، ممكن ترى مخالفات من البعض فأنت تريد تنكر عليه، لا أعلمه أولا، ما تبادر بالإنكار قبل أن تعلم، لأن الجهل موجود حقا، أو ممكن يكون سمع كلام أو سمع شيء أو تعلم خطأ، فهنا لابد أن تعذره الأول وتعلمه أيضا. لكن لك أنك من أتلفه ممكن تأخذ قيمته، يعني اللي أخذه وحمله يطالبه بقيمته واللي قالته على التمر مش يضربه ياخد ثوبه، ما هو هنا المفروض العقاب مناسب لما فعل، اما يرد اللي اخده او يدفع قيمته، مش تستبيحه بقى تكسره او تكسر عربيته او تاخد اللي تجيبه كله وتمشيه منفض مثلا، كل ده عشان هو ايش يعني مد ايده على حاجه موجوده او دخل عندك المكان ولا شيء. هذا لابد هنا المساله هذه لا يعني لا تزيد عن الحق، ذاك قال له رد الثوب. فهذه مسألة طبعا مهمة جدا، ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا، يعني كأنه يعني لا أطعمه هو جائع ولا حتى علمه هو جاهل لذلك أيضا. وهو ما جابش السبيل هنا بقى فيه لأنه كان على حائط، يبدو أنه هو مش ليس حكم بالسبيل، وقال حملته في ثوبي انا ما اخذ لا واخذ ثوبي ولا ايش اي بهذه هي هنا، لان احنا قلنا الاذنب الاذنب الاكل خلاص، يبقى هو حملته في ثوبي فجاء صاحبه فضربني، ذاك هو قال يعلمه اذ كنت جاهلا، يعني انك اكلت ممكن يحق لك الاكل انك ابن سبيل او في حاجه، لكن حمل الثوب ما صح، هو اخذه بالثوب بتاعه هو يعني. وهذه حديث هذا نشوف من أهمية بمكان بيحدث يحصل إنه يحدث واحد خطأ، يعني مثلا بتحدث أحيانا في الشوارع واحد خبط واحد بالسيارة، طب هو ممكن التاني من عصبيته ينزل يكسر له السيارة. هو لو أتلف شيء عليه إصلاح، لكن أنت الآن لو كسبت له السيارة عمدا ما يصح إلا كذلك. فانظر إلى الآن إيه. تصور المسألة مين هياخد حاجة مين؟ هي المسألة بتتكلم عن إيه؟ لا المسألة احكي معنا بتتكلم عن إيه؟ القصة كانت فين؟ لا احنا قلنا حاجة يعني لما قرأنا الحديث قلنا واحد خد حاجة من حد؟ الحديث عندك اشرح لنا بقى الحديث. خلاص كده احنا وقفنا الدرس. سيف هيشرح الحديث لنا الان. اقرا الحديث واشرحه. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن باي اخبرنا ابي اخبرنا عن شعبه عن ابي بشر عن باي بن شرح ابنها اصابتني اصابت ما عندي اصابه طيب اصابتني سنه فدخلت حائطا من حيطان المدينه فكنت فرقت سنبلا فأتمت وحملت في بيت فجاء صاحبه فضربني وأخرجني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رات هنا قصة عرفتها؟ يعني أنت كنت نايم صح كده؟ متفكر طيب أظن القصة مش فيها حاجة عشان نشرحها لك حد خد حاجة من حد دي مش كان تايه ولاقوه مش بنشرح قصة احنا طب كمل ولا خلاص؟ طيب بس خليك معنا. قال المصنف حدثني محمد بن بشار حدثني محمد بن جعفر عن شعب عن ابي بشر قال سمعت عباد بن شرحبيل رضي الله عنه رجل قال سمعت عباد بن شرحبيل رضي الله عنه رجلا منا من بني غبر بمعناه لا ده روايه اخرى قال ده معنى باي خرزان خلاص كده طيب اقامه ليش؟ بيدنا 10 دقايق بيدنا 9 طيب نختم خلاص فانا نقف عند حديث النخل باب فلا ترمي النخل كل ما اسقط من اسفلها ده اخر واحد ولا في بعده واحد؟ لا ما هو لسه طبعا لا خلاص خلاص يبقى نقف عند ذلك ننتقل نقف عند حتى هتمتحنه طبعا هو هيفصل هنا انا مش عارف اشتغل اشغله ازاي عايزين ايه بعد الامتحان اتصال ايه؟ امتحان ايه؟ فقه؟ عندكم اعتراضات على الفقه؟ انا بسأل عادي عندكم اعتراضات؟ في سؤال واحد تراجعوه؟ ممكن نراجع الفقه وبعدين هتحلوا هتحلوا البلكونية؟ لا انا رأيي نخلي البلكونية حلو هو ان شاء الله ممكن ينزل يومين بس هو هينزل النهارده او بكره بكتير او بكره نعم.